لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمساكين أهل الدنيا عاشوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، يعيش على وجه الأرض أكثر من 8 مليار نسمة، عدد كبير ضخم، فكم الأحياء من هذا العدد؟ الذين يعيشون كثير، يأكلون ويشربون ويتنقلون وينجبون ويمرحون ويلعبون، ولكن الأحياء منهم قليل، بل قليل جدا. ولذلك سمى الله عز وجل الكافرين في القرآن، سماهم موتى، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فقابل بين الموتى وبين المؤمنين المسلمين، فهؤلاء موتى وهؤلاء أحياء، وإن كانوا يتمتعون في الدنيا ويمرحون ويأكلون ويشربون، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أي فائدة من حياة تؤدي بصاحبها إلى نار جهنم؟ والعياذ بالله. يتمتعون ويأكلون والنار مثوى لهم. أي فائدة لهذه الأبدان وهذه الجوارح إن كانت لا تؤدي إلى نفع صاحبها؟ قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. إي نعم، لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. شبههم بالبهائم العجماوات أعزكم الله، بل إن الله لم يرضى للأنعام بذلك، فقال عز وجل: بل هم أضل. أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أهل الغفلة عن الله، المتلهون عن ذكر الله، الذين يعيشون في معصية الله، هؤلاء في الحقيقة موتى، وإن كانوا في صورة الأحياء. فإن الحياة في الحقيقة وصف للقلوب لا للأبدان. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الصور وهذه الأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب وما يترتب عليها من أعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه المضغة الصغيرة هي التي لها الاعتبار، لا لهذا البدن وإن كان ضخما قويا. هذه المضغة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالقلب هو المعتبر، وإلا لكان الحيوان الأقوى جسما والأضخم جثة حياته أكمل من حياة الإنسان مع ضعفه وضآلته مقارنة بكثير من الحيوانات أعزكم الله. فالمعتبر إنما هو القلب، هو الذي يحيا وهو الذي يموت، وبه يعذب الإنسان أو ينعم، وعليه تترتب الأعمال الصالحة أو الفاسدة والعياذ بالله. فالقلب هو محل نظر الله عز وجل، وهذا القلب لا يحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، لا يطمئن ولا يسكن ولا ينتعش ولا يتسع ولا ينشرح إلا بقربه من ربه ومولاه، إلا بتحصيله لمعية الله عز وجل، وهذا لا يحصل إلا للذاكرين المنيبين. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله وفقط تطمئن هذه القلوب التي يسكنها الإيمان أو الإعراض والنفاق والعياذ بالله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرفون لماذا تطمئن القلوب بذكر الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي إذا ذكرني، هذه المعية هي التي يحصل بها للقلب الحياة، وبدونها يغرق في ظلمات الجهالة والضلالة، يموت ويكون جسمه قبرا لقلبه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. هذه هي الخلاصة. العبد الضعيف يذكر ربه، فيذكره ربه من فوق سبع سماوات، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني أذكركم. وإذا ذكر الله عز وجل عبده فله والله الخيرات في دينه ودنياه. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أحد الوجهين في تفسير هذه الآية: لذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا هو السبب في كون الذكر حياة القلب، به يحيا وبعدمه يموت والعياذ بالله. هذا الذكر مادة حياة القلب، فإذا غفل القلب عن ذكر الله مات وإن تحرك به صاحبه والعياذ بالله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرعني سمعك يرحمك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، حتى لا تتعجب إن قلنا إن أكثر من يعيش على الأرض ميت في صورة حي، غافلون عن ربهم والعياذ بالله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، يخسر الإنسان نفسه وحياته إن غفل عن ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسروا أنفسهم والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لا تلهكم ماذا؟ أموالكم ولا أولادكم، أمور نافعة مباحة لكنها تدخل في سياق الذم إن ألهت صاحبها عن ذكر الله عز وجل. فما بالكم بمن يتلهى عن الذكر بأمور ليست مباحة بل ضارة في الدنيا وضارة في الدين، مكروهة أو محرمة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تجارة وبيع أمور نافعة لا يستغني عنها البشر، إن تلهوا بها عن ذكر الله فهم ليسوا برجال، وإنما الرجل كل الرجل الذي يؤثر مرضاة ربه على هوى نفسه، الذي يعلم لماذا خلق ولأي غاية يصير، أم إلى جنة أم إلى نار. هؤلاء هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال. وأما من يتلهى عن ربه ويغفل عن ذكره فقد خسر نفسه وحكم على قلبه بالموت والعياذ بالله. القلب يموت أو يمرض ويخرب إن غفل عن ذكر الله عز وجل. فإن تيقظ صاحبه فذكر الله عز وجل دبت فيه الحياة وحل فيه الهدى والنور، فاتسع وانشرح للحق ولان جسمه في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء صقالة تزيل عنه عوامل التعرية، صدأه وخرابه وتلفه والعياذ بالله. إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله تبارك وتعالى. إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله. وما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فما بال هؤلاء الغافلين عن الله تبارك وتعالى وهم مع ذلك يحسنون الظن بأنفسهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهنا ننبه على أن الله تبارك وتعالى لم يأمر في كتابه بذكره، وإنما أمر في كل المواضع، إنما أمر بالإكثار من ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن فعلتم ذلك ما هي النتيجة؟ ما هو الأثر؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فكيف للغافل أن يرجو لنفسه الهداية والبعد عن العماية والضلالة وهو غافل عن ربه تبارك وتعالى؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاة الله على عبده أن يثني عليه في الملأ الأعلى: اذكروني أذكركم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ما النتيجة؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالذاكرون هم أهل الهداية، قلوبهم استنارت بذكر الله والإنابة إليه. قال الله عز وجل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما صفتهم؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هؤلاء هم أهل الهداية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وضدهم قال الله عز وجل فيهم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال، والعياذ بالله، أولئك في ضلال مبين. هؤلاء هم أهل الهداية وهؤلاء هم أهل الضلالة، فاختر لنفسك يا عبد الله ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة وكان حسرة، هذا المجلس كان حسرة عليهم يوم القيامة. قاموا عن ماذا؟ عن مثل جيفة حمار، أعزكم الله، هم موتى، وليسوا موتى فقط، وإنما موتى قد تجيفوا، تقذرت أبدانهم وتقطعت عفنا والعياذ بالله، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان حسرة عليهم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ثرة، أي نقصا وحسرة وندامة. من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ثرة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ثرة يوم القيامة، ومن مشى طريقا لم يذكر الله فيه كان عليه ثرة يوم القيامة. لذلك نقول: إنما الفلاح في ذكر الله والإنابة إليه وطاعته عز وجل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن العبد لا يزال غافلا عن الله تبارك وتعالى، متلهيا عن ذكره حتى ينسيه الله عز وجل نفسه. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والعياذ بالله، أولئك هم الفاسقون. ولا يزال العبد الآخر مقبلا على ذكر الله منيبا إليه حتى يفتح الله عز وجل عليه أبواب الخير في معاشه ومعاده، في دينه ودنياه. عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان آخر ما فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قلت: يا رسول الله، ما أفضل العمل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا يغرنكم كثرة الهالكين الغافلين، فإنهم والعياذ بالله قد حرموا ألذ ما في الحياة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا له من الذكارين الشكارين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم،